محمد ذكرنا فيما سبق أن المقدمة المحرمة على قسمين، مقدمة الحرام على قسمين. القسم الأول ما كانت علة تامة لتحقق الحرام، في هذا القسم قلنا الملازمة على مستوى الكراهة والبغض ثابتة، وإن لم تكن ثابتة على مستوى الجعل والحب. وأما القسم الثاني وهو لا تكون علة تامة، فالملازمة على مستوى البغض أيضا غير مسلمة. وقلنا أنه بناء على هذا إذا كانت المقدمة الأخيرة التي لا تنفك عن الحرام هي الاختيار، فمن المناسب أن تكون هي المحرم دون ما قبلها من المقدمة. وبهذا انتهينا على هذا، وبهذا يتضح النظر فيما ذكره الآخر، إنه ذكر قدس سره أنه في الأفعال الاختيارية المباشرية التي استمر الأفعال المباشرية لا يحرم شيء من مقدماتها أبدا ما عدا الاختيار من المقدمات، ليس علة تامة سيحرم الاختيار وإن كان تحققه لا ينفك عن تحقق الحرام، إلا أنه لما لم يكن اختياريا، الاختيار لم يكن اختياريا وإلا لزم التسلسل على أي حال، لما لم يكن اختياريا فلا يمكن تعلق التحريم به. إذا لا يحرم شيء من مقدمات الحرام فيما إذا كان الحرام الأفعال المباشرة بالضبط على أي حال. بما ذكرنا اتضح النظر، ووجه النظر هو أنه مر مرارا، تقدم مرارا أن الاختيار لا محظور في تعلق التكليف به، التكاليف أجمع شرعت بتحريف اختيار المكلف نحو الفعل أو نحو الكار، ويلزم عدم صحة عقوبة عدم استحقاق العاصي للخطأ، إذ يمكن أن يقول إني تركت الصلاة لأن اختيارها ليس بيدي، اختياري ليس بيدي، أما تسوي وهكذا وهكذا على تتعلق التركيز الاختيار تحويل الأمر لا بأس، اضطرها هو قدس سره كما أشرت في نقطة التجري في الجزء الثاني من الكتاب، لأن الإرادة لا بأس أن تستطيع بسبب التفكير والتأمل القضايا، الإنسان قد يختار الفعل وقد يختار دعوى أنه يلزم التسلسل لو كان الاختيار مسبوقا بالاختيار يرده إن كان دعوى أن اختيارية الاختيار ذاتية له فنورية منه على ذلك. وإنه سبق أيضا أن المحرم لو كانت له مقدمات أرضية بعضها في عرض البعض الآخر وليس قولية، ليس بعضها أسبق من البعض الآخر، تحرم الجميع بنحو التخيير. الحرمة هو الحرمة التخييرية، فقال بأنه سيكون واحد من هذه المقدمات صدوره فلم يصل، فلو لم يتحقق واحد من هذه المقدمات تحقق الاختيار، وتتحقق مخالفتها بفعل جميع المقدمات على كذلك واضح، حيث أن المفروض ترك الحرام تحقق اجتناب واحد من هذه المقدمات، ولا وجه حينئذ لبغض كل واحدة بغضا ولتحريم كل واحدة تحريما تعليما. فإن الشيخ العراقي قدس الله روح الشريف هو في باب مقدمة الحرام رأي يشبه رأيه في مقدمة الواجب، إنه في مقدمة الواجب قال الوجوب يتعلق بحصة التوأم، بقية المقدمة بالتالي مع تأليف المقدمة في مقدمة الحرام في المقام قال كذلك، انه ذكر ان الحرمة الغيرية تعلق به بحصة توأم فعل بقية المقدمات، وبالتالي مع وجود بقية المقدمات وبالتالي التوأم مع وجود الحرام على هذا، فإذا وجدت جميع المقدمات كانت كل واحدة محرمة لأنها توأمون مع بقية المقدمات وبالتالي مع تحقق الحرم، بخلاف ما ذكرنا وحيث ذكرنا إنه لو وجدت جميع المقدمات تحرم تحرم الجميع بنحو التخيير لا بنحو التعويض، أما شرع العراقي يقول التعويض. قرب ذلك قدس سره أن المطلوب في الحرام ليس هو الترك، ترك الحرام ترك الفعل، حتى يقال بأن ترك الحرام يكفيه واحدة من مقدماته لا يلزم ترك جميعها، محرم هو واحدة دون الجميع، أقول ليس المطلوب في الحرام هو السبع حتى يقال ماذا السبع، إنما الحرام يكون الفعل الحرام مطلوبا. نرجع الحرمة إلى مبعوضية الفعل لا إلى مبعوضية ومحروضية، أكرر إلى مبعوضية الفعل. ثم قال قد تسره أضاف قائلا قد تسره، ومبعوضية الفعل تستلزم مبعوضية جميع المقدمات التوأم مع الحرام. فرده لما ذكره من رجوع حرام حرم إلى مبغوضية الفعل لا مطلوبية الفعل من وجيه صحيح، وإن كان الطالب منذ البداية تخيل ليش من دون الحرام لا مطلوبية الفعل، لا لا لا لا قابلة إلا يلزم رجوع الحرام إلى الفرد. إذا الحرمة مرجع على مطلوب الترك يعني إلى وجوده، يعني الحرام راح يفعل الواجب، وبالتالي يلزم كل حرام يتصفن واجبه، وبالتالي يلزم تعدد العقوبة لمن ارتكب الحرام، أنه فعلى الحرام عليكم السلام ورحمة الله وترك الواجب مطلوب الترك ثلاثة الطالب. فعدم رجوع الحرام إلى مطلوبية الترك بل إلى مبغوضية صحيح مطلوب مسلم، إلا أن ما أفاده من استلزام مبغوضية الفعل بمبغوضية جميع المقدمات أردته عليه، إنه ما دامت جنب عن الحرام يحصل بترك واحدة من المقدمات فلا وجه لبغضي، فلا تكون مبغوضية الفعل مستقنة بمبغوضية جميع المقدمات. هذا معنى ما إن أتفهم من كلام الشيخ العالم أطلب الجيش ذكرناه في مقدمة الحرام بيانا لحكمنا على نصر القاعدة الأولية، القاعدة الأولية تقتضي أن الثالث في مقدمة الحرام هو فقط وفقط المبغوضية. أيضا في خصوص علة ثانية مقدمة الذي لا تنفك عن الحرام دون بقية المقدمة، هذا الذي ذكرناه بيان مكرر ما تقتضيه القاعدة في باب مقدمة الحرام. أما إذا دلت النصوص على تحريم جميع المقدمات في محرم معين، تدلت على تحريم جميع المقدمات في كل محرم، لا في كل محرم، هذا مطلب آخر، دعوا الاستغارة من الدليل. الثالث الأول تحريم جميع المقدمات في محرم معين. ورد في تمرة، فإنه ورد لعن غارسها وحاملها شاربها ومع برسبا و بائعها. إن هذا النص لو كان يستفاد منه في خصوص الخمرة تحرير جميع المقدمات. مثال الثاني ومثال الثاني التحريم جميع المقدمات في جميع المحرمات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إنه قد يستظهر الفقير قد من الآية أن جميع المقدمات في كل محرم من المحرمات محرم ويجب قدره جميعا بمكتب الآية الكريمة. ارتكاب أي مقدمة في مقدمات أي محرم يتنافى والتوحي من المطلوب في الآية. هذا نفس كلامنا في النقطة السابعة، الكلام في النقطة الثامنة وهي الأخيرة، النقاط المبسوطة في مقدمة الواجب. وإن شاء الله بحول وقوته عز وجل يقع الكلام بعد ذلك في تقسيمات. اقتصى من الأخيرة في باعث الوجوب الغير وما يترتب عليه من اجتماع عليها من اجتماع الوجوب الغير عدة باعث نشير منها إلى خصوص الاجتماع. صحيح ألف إن الوجوب الغيري وجوب توصلي حيث وقف امتثاله وسقوطه لا قصد القرب المطلوب من المقدمة هو التوصل بها إلى فيها، هو مما يتحقق وهو يتحقق بلا حاجة إلى قصد القرب. الوصية الثانية أن موافقة الوجوب الغيري ما هي موافقة للوجوب الغيري؟ ما هي موافقة له؟ لا تستجدي ثوابا. هكذا مخالفة الوجوب الغيري بما هي مخالفة له؟ لا تستجدي ثقابا. ونكتة ذلك أن المقدمة بقطع النظر عن جهة لا يريد المولى فعلها ولا لا يريد المولى فعلها ولا بما هي مقدمة وبقطع النظر عن المقدمة بها لا تقرب له، لا تقرب المولى، حتى تصبح ثوابا، لا تبعد منه حتى تصبح ثوابا. من سافر الى الحج يكون قد تقرب الى المولى بسفره بما هو سفر، بما هو مقدم. نعم، قرب الى المولى بما انه شرع، بدا شروعه في الحج طول المقدم، استحق الثواب على ذي المقدم في هذا الجيل، على ذي المقدم يعني شرع من الان. ما اذا لم يقصد الشروع من الان في ذي المقدم يزيد السفر، ياتي بالسفر بما هو سفر بقطع النظر عن الحال. يقول لك سافر وحده سليم، لكن سافر الله سليم بعدين شلون؟ هذا لا يتقرب الى المولى بالسفر هذا وبتركه لا يبعد منه. على هاتان خصوصيتان للوجوب الغيري، وقد لزم إشكال من كل واحد من هذين الخصوصيتين. بالنسبة إلى الخصوصية الأولى أورد هذا الإشكال، لزم هذا الإشكال حيث قال لو كانت المقدمة توصلية أتحتاج إلى قصد القربة، ما هو الوجه في عبادية الطهارات الثلاث؟ وصل تيمم موضوع إنها مقدمات للصلاة ووجوبها غيري مع أنه لا صلاة، هذا ما يسمى إشكال عبادية الطهارات الثلاث، لازم من الخصوصية إشكال عبادية الطهارات الثلاث. يسقط وجوه لا يسقط إلا بقصد الفرض، لا يسقط إلا بقصد الفرض، إشكال ما يكون من الخصوصية. هذه آية يا إخوان إشكال فني حلمي، إشكالات ماذا عملية كذا، هذا لا إشكال علمي فقط. النقطة كثير من علم الأصول هو توسع بسبب هذه الإشكالات النظرية. ومن الخصوصية الثانية لزم هذا الإشكال، وهو أن المقدمة بما هي مقدمة لو لم تكن تقربا ولا ثواب عليها، ما هو الوجه في استحقاق الثواب على الطهارات الثلاث؟ ان الوضوء بما هو وضوء، لا بما هو استحق المؤمن عليه الثواب، انه مقدم. هذان الاشكالان يرتبطان بالطهارات الثلاث، الطهارات الثلاث يوجد اشكالان، اشكال كيف طهرت عبادي، اشكال كيف ترتب الثواب عليها مع ان وجوبها غيري. غد ان شاء الله نتكلم في دفع الاشكال الاول، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.